حويني حويني المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وعشان ما فيش حد يستهين بشأن المؤمن الضعيف قال وفي كل خير. طب إيه الخير اللي فيهم؟ الإيمان. هذا مؤمن وهذا مؤمن، لكن المؤمن الأولاني أقوى والمؤمن الثاني ضعيف، ففضله الأول بالقوة. إنما وفي كل خير للإيمان الموجود عندهم هما الاثنين.